أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. يقول السائل: هل كل الأعمال في المسجد الحرام تضاعف إلى 100,000 أم فقط الصلاة؟ الحديث إنما ورد في الصلاة، الحديث كما هو معروف ورد في الصلاة، لكن أهل العلم يقولون يعني وردت آثار تدل على أن الأعمال الأخرى من صدقة أو صيام أو ذكر أو تلاوة قرآن وسائر أعمال الخير أنها يعني تضاعف، لكن ليس بهذا العدد، يعني أجرها وثوابها أكثر منه في بلد آخر، لكن ليس على صفة مضاعفة الصلاة. فالصيام بمكة وردت أحاديث وإن كان فيها نوع من المضاعفة لكن ضعيفة التي وردت، لكن لا شك أن الصيام بمكة أو الصيام بالمدينة والصدقة بمكة والصدقة بالمدينة أجرها أكثر من الأجر في غيرها. أحسن الله إليكم. يقول: هل إذا لم أقرأ بالسجدة في صلاة الفجر يوم الجمعة هل أقرأها فيما بعد؟ إذا قرأتها دون يعني ترتيب يعني في بعض المرات فهي داخلة في مسمى القرآن، فاقرأوا ما تيسر من القرآن، فاقرأوا ما تيسر منه، لكن ينبغي يعني أنك تحرص ما دمت سوف تقرأها في إحدى الأيام، في أحد الأيام ينبغي أن تجعل قراءتها في يوم الجمعة، كونك إذا كنت تقول نسيت الجمعة القادمة يوم الجمعة القادم، فالأولى إن كنت ولا بد سوف تقرأها أن تجعل قراءتها تنتظر حتى يأتي صبيح حتى يوم الجمعة وتقرأها حتى توافق السنة. أحسن الله إليكم. يقول: إذا مات شخص من يرثه، أحفاده أم إخوانه الغير شقاء أم أخواته الشقيقات؟ الأصل في الميراث، الله سبحانه وتعالى قال: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. فالعنصر أن المورث إذا مات من رجل أو امرأة أول من يرثه يعني والداه وأولاده، فهؤلاء لا يسقط، والزوج الزوج أو الزوجة، هؤلاء لا يسقطون بحال من الأحوال، الوالدان والأولاد ذكورا وإناثا والزوج أو الزوجة، هؤلاء يجب أن يأخذوا نصيب من الميراث بحسب ما ذكره الله سبحانه وتعالى. ثم هناك أحكام، إذا كان ماله والدين فالميراث كذلك ينحصر في الأولاد ولا يشاركهم أحد، مع الزوجة، مع أمهم مثلا أو أبيهم. وإذا لم يكن كذلك أولاد وكان الأبوان موجودان فأيضا الميراث فقط ينحصر في الوالدين، في الأب والأم وزوجة المتوفي أو زوجها، وهكذا بحسب ما يكون من حال الورثة وقربهم من الميت. والله سبحانه وتعالى ذكر الميراث يعني يكاد بشيء من التفصيل في آيات الميراث. أحسن الله إليكم. يقول: إذا صلى المسلم على النبي صلى الله عليه وسلم مثل الصلاة الإبراهيمية، يقول 100 مرة، ثم بعد الصلاة قال: بصلاتي هذه اغفر لي ذنوبي وارحمني بها وشفعني بها يوم القيامة، يقول هل هذا صحيح؟ على كل حال يعني كونه يحدد عدد معين 100 مرة أو أقل أو أكثر، لا ينبغي الأخذ بهذا التحديد والعدد إلا بنص ثابت صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أولا. فكونه يعني يحدد عدد من ذات نفسه أو بحديث ضعيف لا ينبغي. الأمر الآخر، لا شك أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قربة من أفضل القربات، ومأمورون نحن بهذا الأمر، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فكونه إذا وفق لهذا الأمر وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ويتوسل إلى الله، اللهم بصلاتي على نبيك وسلامي عليه أسألك أن تغفر لي وأن تجعله يشفع لي يوم القيامة وتقبل شفاعته فيه، فهذا لا حرج فيه، لا حرج فيه. إنا أحسن الله إليكم. يقول هل يجوز استخدام خاتم التسبيح لضبط عدد الذكر وكذلك السبحة؟ خاتم التسبيح فيه نوع من الإزعاج، يعني اللي هو فيه دندنة وكذا، فالمسبحة قد تكون يعني أخف منه وأقل، لكن أيضا لا ينبغي الأخذ بالمسبحة في المساجد، يعني بعض أهل العلم يرخصون بها في البيوت مثلا أو في سيارته، أما في المسجد وعلى إثر الصلاة فينبغي أن يسبح ويعقد كما جاء في الحديث، يعقد بالأصابع بالأنامل، يعقد بأصابع يديه، هذا الذي ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام. أحسن الله إليكم. يقول أما رجل المصلين في المسجد لتأخر الإمام الراتب والرجل أعلمهم وأفقههم ولكن صلى على كرسي، فهل المأمومين يصلون خلفه قياما أم جلوسا؟ نرجو إعطائنا جوابا شافيا في هذه المسألة وما هي آراء الأئمة فيها. الذي يظهر لي ما ينبغي له أن يأمهم، اللهم إلا إذا كانوا أميين تماما لا يحسنون قراءة الفاتحة، أما كونه يتقدم ويصلي على كرسي يعني يبطل ركن الركوع، ركن القيام وركن الركوع وربما ركن السجود، فما بقي من الصلاة ويأم القوم. وقد ورد يعني في شأن الذي ورد في الحديث، ورد حديث صحيح إنما جعل الإمام ليؤتم به، إلى أن قال وإذا صلى جالسا أو قاعدا فصلوا كلكم جلوسا أجمعوه، هذا ورد لا شك، لكن المقصود به إذا كان إمام راتب وأيضا ليس هناك من يقوم مقامه، وأيضا قد يقال أن هذا محمول على الإمام الإمامة العظمى، لما كان الأئمة أئمة المسجد هم هو الملك نفسه والأمير، فباعتبار هذا المنصب أيضا حتى لا يكون في نوع من التنافس عليه، يعني فهذا فيه حيطة للإمامة العظمى. أما نجد من يمكن أن يقوم بالصلاة ويأتي بها على وجهها قيامها وركوعها وسجودها ثم هذا الأخ، هذا ما يصلح. فأنا أنصح يعني أنه لا ينبغي أن يتقدم هو، وأيضا الجماعة إذا كان فيه من يقوم ولو دونه في الشروط، يعني حتى لو كان هو أقرأهم، فلا على كرسي ولا جالسا. حتى الإمام الراتب يعني وهو الإمام الراتب إذا اشتكى وهناك من يقوم مقامه مثله أو أمثل منه، الذي يظهر لي أنه ما ينبغي أن يجر على أن يصلي جالسا. وقد لاحظنا للأسف بعض الأئمة يتقدم بهم السن، يتقدم بهم السن، أئمة المساجد الراتبين يتقدم بهم السن أو يلحقهم شيء من المرض، فلا يحسن السجود كما ينبغي وأيضا الركوع أو يخل، المهم أنه يحصل منه إخلال بالصلاة، يعني مثل هذا ينبغي له أن يتخل له ويقدم غيره ممن يأتي بالصلاة على وجهها المشروع. أحسن الله إليكم. يقول عندي في المنزل فيران تأكل الأرزاق، يقول وبعضها تفسدها بالبول والروث أكرمكم الله السامعون، وجعلت لها مصيدة تحبسها حتى الموت، يقول فما حكم ذلك؟ هذا منهي عنه، المصيدة ما تصلح، فأنت تستطيع أن تتخلص من هذا بأن تجمعها وتخرجها للصحراء، تخرج بها إلى البر وتتخلص منها. والفئران يعني نهي عنها وأنها فويسقة وحذر منها الرسول عليه السلام، فلا ينبغي لك أن تتركها في بيتك ولا أيضا تتخلص منها بهذه الطريقة. هذا الصبر، هذا الصبر بأن تحبسها حتى تموت جوعا مثل ما حصل في شأن الحرة، هذا مثل هذا الطريق. فعليك أن تجمعها بطريقة ما تحتال عليها حتى أو تسلط عليها القط وتتخلص منها بهذه الطريقة. وكذلك شيخ الغراء اللازقة هذا أي كذلك أو الغراء صب الماء الحار كل هذه أو كل هذه الأساليب ما يجوز أن تعامل بها هذه الحيوانات. وعندك طريقة يعني مباحة، فأنت إما ترميها في البر بعيدا عنك وهي يعني تأكل كما قال عليه السلام تتركها لتأكل رزقها. أحسن الله إليكم. يقول ما القول الراجح في الزواج بنية الطلاق، كأن يتزوج ويضمر بداخله أن يطلقها بعد فترة من الزمن كأن يرجع إلى بلده؟ يعني هذا يعني كثر السؤال عنه، وإن كان بعض الأئمة يعني ذكروا جوازه وإباحته، والذي يظهر عدم جوازه، هذا لا يجوز. وفي الحديث إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى. ثم أنت إذا نظرت هذه المرأة وأولياؤها، لو نقل عنك وأفصحت في مجلس ما أنك سوف تطلقها بعد شهر أو شهرين أو ستة أشهر أو سنة، هل يقبلون؟ ما يقبلون هذا الشيء، فهذه خيانة. والله سبحانه وتعالى أمرنا باحترام هذا العقد وتعظيمه، وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. ميثاق غليظ، فأنت يعني المتعة قد تكون أهون من هذا. هذا نكاح متعة من طرف واحد، قد يكون نكاح المتعة لما يقول لهم أنا أريد أتزوجها ستة أشهر وأخليها، يكون معهم صريح، هذا متعة يعني خفية سرية وخيانة لهم وتغرير بهم وبابنتهم. فليتق الله. وإن كان أئمة أفاضل رحمهم الله يعني ذكروا أنه يجوز، لكن الأمر مثل ما سمعتم الحديث إنما الأعمال بالنيات، وأن هذه المرأة أنت ما ترضاها لابنتك ولا لأختك ولا وليتك أن يأتي إنسان يضمر أنه سوف يطلقها بعد شهر أو شهرين أو ستة أشهر. فعلي أن يتق الله. أحسن الله إليك. ينوي يقدم على الزواج وقد يصلح الله حاله، لكن إذا يعرف يقين أنه سوف يطلقها فليتق الله. وهو إن قال سوف أطلقها فهذا يقع في نكاح المتعة، يكون نكاح متعة. فهذا الذي يظهر لي أنه لا يجوز ولا ينبغي. أحسن الله إليكم. يقول طفل ولد يوم الأحد الساعة 2:30، متى يكون يوم سابعه؟ وهل صحيح أنه يوزن شعر الطفل ويتصدق بوزنه؟ وهل يتصدق بذهب أم بفضة؟ إذا كان ميلاده الساعة 2:30 من ليلة الأحد أو يوم نهار الأحد، فمتى ما يعني جاءت هذه الساعة يكون اكتمل يعني أو التي قبلها، يعني في يوم السبت يدخل في سابعه، يدخل في سابعه الساعة 2:30 من ليلة السبت أو يعني نهار السبت يدخل في سابعه، ويمتد سابعه إلى 2:30 من ليلة الأحد أو نهار الأحد. وورد أنه يوزن يتصدق بوزن شعره، يعني تقريبا المسألة تقريبية. وأيضا ليس من ضروري يحرج نفسه يعني بمقدار من الذهب والفضة، يعني لو إذا تصدق بدراهم يعني ريالات أو دينار حسب ما يكون من حالهم يعني قوة وضعفا، فإذا كان يعني الله مغنيه فمن باب الشكر مع التميمة العقيقة يتصدق بشيء، ويحلق رأسه الذكر يحلق رأسه، أما الأنثى فلا يحلق رأسها. أحسن الله إليكم. يقول رجل ظلم رجل وأخذ ماله بغير حق، فهل إذا تمكن المظلوم من أخذ ماله من الظالم بطريقة ما دون إذنه يجوز له ذلك؟ الذي يظهر أنه لا يجوز، هذه تسمى عند الفقهاء مسألة الظفر، إذا ظفر المظلوم بمال للظالم هل من حقه أن يأخذ مظلمته؟ فالصحيح عند أهل العلم أنه لا يجوز، لأنه عليه السلام قال أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. خاصة إذا كان قد ائتمنك على هذا المال. أما إذا لم يكن ائتمنك عليه يعني عرض لك هذا المال بطريقة ما أو وقفت عليه، لكن لا يكاد يحصل هذا الأمر إلا بنوع من المضارة، قد تضار شخص آخر عنده هذا المال وتخونه أو تحرجه. فأتوا البيوت من أبوابها، إما أن تشتكيه وتتقدم بالشكوى أو تسعى إلى من يذكره ويخوفه بالله، إذا كان فعلا يعني يقر بهذا الحق لكن يجحده ويماطل. أحسن الله إليكم. يقول لي رغبة في الدعوة إلى الله في الوسط الذي أعمل فيه، ولكني أتردد كثيرا ولا أقدم على هذا الأمر، فكيف أتخلص من هذا التردد؟ شو يقول لي؟ لي رغبة في الدعوة. رغبة على كل، إذا كان لك رغبة وعندك قدرة، يعني مجرد الرغبة لا تكفي، لكن عندك قدرة من جميع الوجوه، قدرة علمية والأسلوب الذي تستطيع يعني، فهنا يعني ممكن تتدرج في هذا الأمر. يعني الدعوة ما هي أنك تنصب نفسك خطيبا وواعظا، يعني تذكرهم بحديث، تذكرهم بحديث، بآية، بحكم، بمسألة، قد يعني تأخذهم أفراد، يا فلان ترى عنده نوع من التقصير، فتذكره بأدب وعلى سبيل النصيحة، وتتدرج في هذا حتى ممكن يعني تكون معهم داعية وتدعوهم وتترقى بهم وتدعوهم إلى أن يكون هم أيضا يدعون. وحاول يعني تكون على صلة مع بعض المشايخ، يعني في البلد الذي أنت فيه تكون مع بعض المشايخ، يعني يأخذ بيدك وبين وقت وآخر تعرض عليه ما تريد أن تدعو إليه. أحسن الله إليكم. يقول زوجتي في اليمن وعندي طفل عمره 7 سنوات، نصحتها بالحج وقالت إنها لا تأمن على الطفل عند أخته التي عمرها 14 سنة ولا في بيت أعمامه، فهل تأثم؟ وعمره 7 سنوات. لا شك أن هذه المرأة لا تأثم، لأنها لا تطمئن إلى أخته، فأخته تكون بالمثابة يكون عمرها 14 سنة، يعني تكون جاهلة ولا تحسن مراعاة، وأيضا هي أدرى بأحوال الأعمام والأخوال أنهم أيضا قد لا يبالون أو لا ينتبهون، والأم يعني فيها من الحنان والشفقة والعطف، فهذه جزاها الله خير. فلا شك أنها إن شاء الله تؤجر وتثاب كونها تبقى حتى يسر الله لها الأمر وتكون في حال من الاطمئنان على طفلها. أحسن الله إليكم. يقول هل يجوز سرقة أسرار علوم فنية من الكفار عن طريق الأنترنت لإتمام برنامج الدكتوراه في الهندسة؟ العلوم الأصل فيها أنها مبثوثة لكل من أرادها، لا العلوم الشرعية ولا أيضا ما يسمونه بالعلوم التطبيقية، تكنولوجيا في مسألة الهندسة والطب، فإذا استطعت أن تسربها وتأخذها فهذا يعني الاحتكارات التي تنظمها بعض الجمعيات والجماعات الذي يظهر الأصل عدمها، فالذي يظهر لأنه لا حق، هذا علم من استطاع أن يتمكن منه، والحكمة ضالة المسلم أينما وجدها فهو أحق بها أو كما ورد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضاه، وأن يأخذ بأيدينا إلى صراطه المستقيم، ونجعلنا هداة مهتدين. وأود أذكر إخواني، أرجو عدم الأسئلة بعد أن نقوم، لأننا ينبغي نتابع المؤذن ونردد معه ونتقدم للصفوف الأولى. وفقنا الله جميعا لما يحبه ويرضاه، ونسأله سبحانه وتعالى أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعل خير أعمالنا أواخرها، وخير أعمالنا خواتمها، وخير أيامنا يوم لقائه سبحانه وتعالى. نسألك رضاءك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.